وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الآيات لما ذم جل وعلا الشرك وأهله وأخبر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك إذا مات على شركه أما إذا تاب قبل الممات فالله جل وعلا يتوب على من تاب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ذم جل وعلا الشرك وأهله، والشرك هو أظلم الظلم، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، فما بالك بصرف حق الخالق تبارك وتعالى إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وذمهم جل وعلا بقوله إن يدعون من دونه، أي من دون الله تبارك وتعالى، إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، تمرد على الله جل وعلا. لعنه الله، طرده الله من رحمته. والملعون لا يصلح أن يكون معبودا، هو مطرود عن عبادة الله تبارك وتعالى، فلا يليق أن يعبد. والله جل وعلا نوه في آيات كثيرة بأن الشيطان عدو، ويريد من الناس أن يكونوا معه من أصحاب الجحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والعاقل إذا أخبره إنسان يثق به بأن فلانا عدو لك حذر منه، فما بالك إذا جاء الخبر من الله جل وعلا؟ يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بين جل وعلا أنه مطرود من رحمة الله، فلما يأس من رحمة الله تبارك وتعالى توعد ذرية آدم بأنه سيسعى لإضلالهم ليكونوا معه في النار. وأخبر الله جل وعلا أنه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أقسم. فاللام هذه يسميها العلماء موطئة لقسم مقدر، لأتخذن من عبادك، لأن الله جل وعلا خلق الخلق كلهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو عبد لله شاء أم أبى، هو عبد، إن عبد الله جل وعلا فقد أدى الوظيفة المطلوبة منه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن تمرد على الله فإنه لا يعجز الله ولا يخرج عن قبضة الله، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وينظر عبده في الدنيا وقد يوالي النعم عليه في الدنيا مع تمرده على الله، والعطاء في الدنيا لا يدل على محبة الله ولا على رضاه، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهو قال لما يأس من رحمة الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا، يعني حظ، آخذ منهم نصيب كبير، لأنه كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأكثرية من عباد الله على الضلال، مع إقامة الحجة عليهم، والله جل وعلا أقام الحجة على خلقه ووهب العقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فليس على للعباد على الله حجة، وإنما ضلوا باختيارهم وهواهم والعياذ بالله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ما هذا النصيب يا ترى؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن الله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام يوم القيامة أخرج من ذريتك البعث إلى النار، فيقول يا ربي وما هم؟ فيقول من كل 1999 999 إلى النار والعياذ بالله، وواحد من 1000 في الجنة. حزن لذلك الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا، فقالوا رضي الله عنهم وأينا ذلك الواحد؟ 1000 واحد إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار؟ قال نعم، لكن من يأجوج ومأجوج 1000. وبشرهم بأن أمته صلى الله عليه وسلم لهم ربع الجنة، ثلث الجنة، شطر الجنة، وهم متميزون في بعض الأبواب من أبواب الجنة، ويشاركون الآخرين في الأبواب الأخرى، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة والحمد لله، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال جمع من المفسرين هذا النصيب 999 من الألف، ويبقى واحد هو الذي استثنى الله جل وعلا من أهل الجنة. ثم قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم، أربعة هذه والخامس المتقدم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذه أقسام متكررة من الشيطان اللعين بأنه سيعمل نحو ذرية آدم هذه الأعمال. لأضلنهم، الإضلال هو من كان على الهدى يصرف عنه إلى الغواية والهلاك، ضلال وهدى، إذا ترك الهدى والرشد ضل والعياذ بالله. ولأضلنهم ولأمنينهم، أكثر ما يهلك الناس الأماني بأنه سيعمل وسيعمل وسيعمل ويحصل على كذا وكذا وكذا، ثم بعضهم قد يقول بعد ذلك نتوب إلى الله أرجع إلى الله، وقد يؤخذ على غرة، يعني يقول أنا الآن شاب وأنا كذا وأنا كذا، يعطي نفسه ما اشتهت على نية أنه سيرجع فيما بعد، ويقول له الشيطان باب التوبة مفتوح ومتى ما أردت الدخول ولجت وكذا ولا يفوتك، وأعطي نفسك حظها من الدنيا واعمل ما شئت من معاصي الله، وهكذا يمني ويسوغ له المعاصي. وإلا فبعضها تمجها النفوس الكريمة كل المعاصي، لأن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل ولا يستحق أن يعصى. ولذا قال بعض السلف من الصحابة رحمة الله عليهم كل من عصى الله فهو جاهل، لأن الله لا يستحق أن يعصى، فمن وقع في معصية الله فما وقع فيها إلا لجهله. ولأمنينهم، الأماني الكاذبة والوعود، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، تبكيت القطع والبتر والأخذ منها شيء، كان يأمرهم بأن يعملوا كذا وكذا نحو آذان الأنعام، هذه سائبة وهذه بحيرة وهكذا يسميها، ويعتقدون فيها اعتقادات فاسدة كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهم يسمون الأنعام هذه كذا وهذه كذا، وهذه سائبة للآلهة، وهذه ولدت كذا من الولد الإناث وختمت بذكر فتكون متروكة محررة حررت نفسها، وهكذا يفعلون، وكل ذلك بإيحاء الشيطان. فالبحيرة هي الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت، إذا ولدت 5 أبطن آخرها ذكر، يعني ولدت 4 إناث وآخرها ذكر الخامس، سموها بحيرة متروكة للطواغيت، يتركها صاحبها ولا يستحلها. والسائبة هي الناقة تسيب للأصنام لنحو من برء من مرض ونحوه. يعني إذا كان رب الإبل مريض ثم شفي أو ينذر إن شفي أن يسيب من نوقه شيئا، فهذه السائبة يعني مسيبة للأصنام، يأخذها سدنة الأصنام ومن يقومون عليها. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يأمرهم بتغيير خلق الله. ما هو؟ أقوال للمفسرين رحمة الله عليهم، قيل هو خصي الأنعام، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم خصي بني آدم لأنه من المثلة المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يشتري العبد الرقيق المخصي لأن يكون في هذا تشجيع لهذه الفعلة. وقيل هي الوشم والنمص وما والتفليج مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه. وقيل هو تغيير فطرة الله جل وعلا التي فطر الخلق عليها، فالله جل وعلا فطر الخلق على وحدانيته، فطر الخلق على معرفة ربهم تبارك وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو يصرف عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. والأصل أن المولود إذا كبر وارتفع يعرف ربه ويؤمن به، لكن إذا صرف انصرف عن ذلك. وقيل المراد بتغيير خلق الله تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أما خصي البهائم فجاء في الحديث النهي عن ذلك لأنه يؤذيه. بعض العلماء رحمهم الله قال إذا كان هذا لغرض صحيح كأن يكون من أجل أن يسمن فينتفع به أكثر فأجازوا ذلك، وهو محل كراهة لما ورد في النهي عن ذلك. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني إذا اتخذ الشيطان ولي، إذا أطاع الشيطان يلزم من هذا معصية الرحمن تبارك وتعالى، لأنه ما يمكن أن يكون مطيعا لله ومطيعا للشيطان، فإذا اتخذ الشيطان وليا فقد خسر. ماذا خسر؟ خسر الدنيا والآخرة، وإن أعطي في الدنيا ما أعطي فقد خسر الدنيا، لأن الله جل وعلا أوجده في الدنيا وأعطاه في الدنيا ليعمل للآخرة، فإذا لم يعمل في الدنيا للآخرة فقد خسرها، ما استفاد منها، ثم معاله والعياذ بالله في الدار الآخرة إلى النار. ولهذا سماه جل وعلا خسرانا مبينا، يعني بينا واضحا، والخسارة هي خسارة الآخرة. ولو خسر المرء الدنيا ما يعتبر خاسر إذا ربح الدار الآخرة، إذا ربح في الدار الآخرة فإنه لا تضره خسارة الدنيا. ثم بين جل وعلا عمل الشيطان مع بني آدم، فقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم، كل يأتيه بحسبه، من أحب المال أتاه من طريق الربا، تاجر وهو الربح وهو سهل وهو ميسر وهو كذا وهو كذا. من كان يحب المجون والزنا والأعمال السيئة استدرجه من هذا الطريق، ومن كان مبتلا بالأصنام والشرك استدرجه من هذا الطريق، وهكذا. يعدهم ويمنيهم، يعدهم إن كان عنده شك في الدار الآخرة، قال أكد ذلك بقوله لا حساب ولا عذاب واعمل ما شئت واكتسب ما شئت. وإن كان عنده نوع ميل إلى الدار الآخرة أو رغبة، قال له بإمكانك أن تتوب، العمر طويل، وبإمكانك أن ترجع وتندم فيما بعد، اكتسب ثم تب. ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كذب، يعني يكذب على ابن آدم وهو يريد منهم الإضلال، وقد أخبر الله جل وعلا أنه صدق عليهم ظنه، يعني اتبعوه وأطاعوه، هو ظن أنه سيستطيع إغواهم فاتبعوا بنو آدم وصدقوه في هذا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي ما يغرهم ويهلكهم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ما يجدون عنها مهربا ولا نجاة، ولا يستطيعون ذا الفرار منها، كما قال جهال كفار قريش إن محمد يقول لكم إن خزنة جهنم 19 من الملائكة، يقول الشقي اللعين أنا أكفيكم 17 بوجهي وجنبي وخلفي، وأرفس كل واحد على جهة وأطرحهم، وأنتم يا كفار قريش ألا تكفوني 2 من 19؟ قالوا بلى، إذا كفيتنا 17 نكفيك ونخرج من النار. يحدث بعضهم بعضا سخافة، والملائكة أعطاهم الله جل وعلا من القوة الشيء العظيم، للقوة المتين جبريل عليه السلام، وخزنة النار حبب إليهم تعذيب بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب، يعذبون العصاة من بني آدم، والواحد منهم يكفي الأمم. جبريل عليه السلام وصفه ربه بأنه ذو القوة المتين، جاء في الحديث أنه اقتلع قرى قوم لوط من تخوم الأرض بطرف جناحه حتى أوصلهم إلى السماء. فسمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم نسفها، قرى 7 مدائن من تخوم الأرض بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام. والنار كما قال الله جل وعلا عليها 19، قوتهم الله أعلم بها، ما يدركها ويحيط بها إلا الذي خلقهم جل وعلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ما يجدون مهرب، ما يستطيعون. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، موصدة مغلقة، ما يستطيعون الهروب ولا الخروج منها إذا قذفوا فيها والعياذ بالله. والله جل وعلا يبين ما أعد لمن عصاه لعل المرأة يرجع إلى الله ويندم ويتوب، ويبين جل وعلا في الآية الآتية ما أعده لأوليائه، حتى إن العاقل ينظر ويقارن بين من اتقى الله ومن عصى الله، أي الطريقين يختار؟ والله جل وعلا بين طريق الخير وبين طريق الشر. هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. والعاقل ينظر لنفسه وهو غير مجبر على الخير ولا مجبر على الشر، وإنما هو يختار لنفسه ويسير، وهو في هذا الاختيار لا يخرج عما أراده الله جل وعلا آزالا وعلمه سبحانه وأحاط به. فهو جل وعلا يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن أبا جهل وأبا لهب لا يتبعان محمد، ويعلم جل وعلا أن عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم يتبعون رسول الله وإن كانوا على الشرك. فهو يعلم حالهم وهم قبل أن يخلقوا. عمر رضي الله عنه خرج متقلدا سيفه، ماذا يريد؟ قتل محمد في جاهليته، يقول هذا الذي أشغل الناس وأتعبهم أريد أن أقتله وليكن ما يكون، فخرج متقلدا لسيفه قاصدا قتل محمد. فالله جل وعلا ألقى في نفسه في قلبه الإيمان، فذهب بسيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا قال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل لعنه الله، فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهما كان عندهما من القوة والمنعة والعزة ما هو يكون عزة للإسلام والمسلمين. قول ابن مسعود ما أمنا إلا بعدما أسلم عمر رضي الله عنه، وخرجوا إلى المسجد يصلون جهارا لأن ما أحد يستطيع أن يقرب منهم وعمر معهم رضي الله عنه. فالفاجر والكافر باختياره اختيار الكفر والفجور والعياذ بالله، وهو لم يخرج عن علم الله جل وعلا وعن إرادته، لأنه يعلم أزلا أن هذا يموت كافرا، ويعلم أزلا أن هذا يموت مؤمنا تقيا. اقرأ. وقوله تعالى لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معينا مقدرا معلوما. قال قتادة من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام طمعن الصحابة بأن العدد من يأجوج ومأجوج كثير جدا، وأن الكثير من هذه الأمة يكون على الضلال، والقلة هم الذين على الهدى والإيمان، وأكثر الأمم دخولا للجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأضلنهم أي عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأمان التسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال قتادة يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب، وقال الحسن البصري يعني بذلك الوشم، وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه، وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات الواشمات التي تشم والمستوشمات طالبات الوشم أن يفعل بها والنامصات التي تنمص يعني تنقلع شعر الخدين والمتنمصات التي يطلبن ذلك يفعل بهن. وفي لفظ والمتفلجات للحسن يعني تفليج لغير ضرورة والتفليج له أحكام وصفات. التفليج للحسن محرم لكن إذا كان التفليج لحاجة كان يكون لربط سن مع السن الأخرى ونحو ذلك فهذا حاجة وضرورة فلا حرج في هذا إذا كان لمصلحة وضرورة. وأما التفليج المحرم فقد قيده صلى الله عليه وسلم بقوله والمتفلجات للحسن. نعم. وفي الصحيح يعني التفليج هو برد ما بين الأسنان حتى يكون بينهما فرج تتخذه النساء تجملا بأن لا تكون أسنانها متراكمة. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والضحاك في قوله الأمر بالأخذ بالسنة النبوية جاء في جزء من آية كريمة في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه عامة. نعم. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والضحاك في قوله تعالى ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل وهذا كقوله خلق الله يعني دين الله. ومن ذلك مثلا أن الله جل وعلا خلق الشمس والقمر والنجوم لمصالح العباد فغير الكفرة ذلك وجعلوها آلهة تعبد مع الله. نعم. كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قوله تبديل لخلق الله التي هي فطرة الله والله فطر الخلق على عبادته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حتى البهائم مفطورة على معرفة خالقها وعلى أنه فوق تثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. فشوهد بعض البهائم إذا حذبها الطلق ترفع رأسها فوق كأنها تستجير وتستغيث بربها جل وعلا. والجهمية وأشباههم يقولون تقول سبحان ربي الأسفل مثل ما تقول سبحان ربي الأعلى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ينكرون علو الله تبارك وتعالى. نعم. كقول على قول من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم يعني على الفطرة الصحيحة وعلى الدين الصحيح فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وبعض الناس لجهلهم يستدل بما أعطاه الله جل وعلا في الدنيا بأنه سيعطيه في الآخرة على ما هو عليه من المعاصي، فيقول فضلنا على هؤلاء في الدنيا فلا بد أننا مفضلون عليهم في الآخرة، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه جل وعلا. كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هذه خطبة اللعين الشيطان في جهنم، يوضع له كرسي ويخطب على الناس على أهل النار والعياذ بالله. نعم قرأ الآية من أولها. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، إلى قوله وإن الظالمين دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، الآيات. نعم. إلى قوله وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وقوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.